أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الكلام يقع في المسألة في الفرع الثاني. قبل الفرع الثاني استعجلنا في قراءة وتطبيق ما تقدم حتى نوصل إلى رأس موضوع. ما تقدم كان عبارة عن أنه الشيخ أتى برواية، عليكم السلام عليكم السلام، الشيخ ذكر رواية من مستطرفات الرسائل. بس هاي ذاكرها هنا شنو موقعها؟ كلامنا كان الأخير وين؟ في المذكر المختلط بالميتة. أي الآن انتقلنا بعد عن الانتفاع بالميتة وحكم بيع الميتة. ذكر هذه الرواية مستطرفات عليكم السلام الرسائل، ثم ذكر بأنه يظهر من الشيخ أنه بصدد بيان أن الرواية ما يمكن أن يستفاد منها جواز الانتفاع وما يمكن أن يستفاد منها. التفت لي ما هالله بعد ما أطبق كذا ونتوقف كثيرا، دفع أشبه دفع دخل خلي نقول. لو ما كان ذاكر هنا من متممات البحث المتقدم على البيع المذكر المختلط بالميت، خوب موقعيته هو هناك البحث، لكن لما ذكره هنا أشبه قد يكون بدفع دخل. إذا صار بناءك جنابك أن تأتي برواية نستفيد منها أن الانتفاع جائز وأن الميت يجوز بيعها، هذا مو صحيح، لأن هذه الرواية لا تدل على جواز الانتفاع ولا تدل على جواز البيع. أما عدم جواز الانتفاع فلكونها معارضة في موردها ببعض الروايات الأخرى الدالة على أن الميت لا ينتفع بها. هذه الألية موردها في موردها. فإذا كان تعارض موجود، واحدة تقول يجوز أن تنتفع بالألية بعد إذابتها، والأخرى تقول لا يجوز الانتفاع بالألية بعد إذابتها، فإما أن يتساقط أو ترجح المانع. وإذا لا، قلبك شنو لا يميل إلى ترجيح المانع، خفر يتساقطان. إذا تساقطتا نرجع إلى العموم الفوقاني القائل بحرمة الانتفاع بالميتة مطلقة. فإذا هذه الرواية ما تنتفع بها في جانب الحكم بحلية الانتفاع. يبقى على أنه البيع، هذه البيع ما تستفيد منها. خوخ كيف أستفيد منها؟ مو الشيخ الأنصاري يقول وهذه الرواية صريحة، صحيح صريحة في، وهذا يظهر منا الدفع دخل، كأن الطرف المقابل أراد أن ينتفع بها في تجويز البيع، هو يجيبه بأن هذه الصحيحة صريحة في أحسن موتي لازم يكون. فمن يتوهم أنها دالة على الجواز من جهة، لعله من جهة أنه إذا جوزت الانتفاع فما يجوز الانتفاع به يجوز، فدفعنا الانتفاع ونريد أن ندفع، لأنها هذه أصلية لسانها لسان. إلا أن تقول بأنه صحيح الإمام سلام الله عليه قال لا يبيعها أو لا يبيعها، لكن ناظر إلى صورة البيع من دون بالنجاسة. أما إذا أردت إعلامه مشكلة ما موجودة. مثل ما إذا أراد الإنسان أن يبيع، يغفر الله لكم، إذا أراد أن يبيع لإنسان كما سيأتي إن شاء الله الدهن المتنجس، لا تبيع، ربما يستعمله المشتري في الأكل والشرب فيما يتوقف على الطهارة يستعمله. أما إذا علمته مشكلة ما موجود، يجوز بيع لأن موجودة بمنافع. أخرى غير الأكل والشرب. فعندما ترد رواية تقول لا تبعه، يمكن حملها على صورة عدم الإعلام، أما مع الإعلام لا. هذه هم كذلك يقول الشيخ قدس سره. جيد، يعني هو يظهر لنفس الرواية فيها تعارض بين الصدر والثاني، يذيب ويسجى ثم لا يبيعه من هذا الجانب. أقول لعله، وإلا شنو سيقول الشيخ بأنه هي صريحة في عدم في حرمة البيع، عدم جواز البيع؟ لعله هو من يقفز إلى ذهنه أنها تفيد جواز البيع حتى تقول هي صريحة في، الكل يرى أنها لا تجوز البيع، فلا بد هذا التوهم يحصل من جهة جواز الانتفاع. لعله هكذا، لعله هكذا. جيد سيدنا، هذا خذ وهذا أخذه. هذا بتمامه إن في الفرع الأول اللي كان البحث به في ميتة ذي النفس السائلة لأنها تكون نجسة، واضح؟ وأجزاء الآن ميتة غير ذي النفس السائلة، سمك، أسماك، حيتان، إذا كان من فيها منافع مقصودة للعقلاء، دهون فيها يمكن استفادة، الأسماك الميتة هذه باعتبار أنها أسماك ونفسها غير سائلة شو تكون من حيث النجاسة والطهارة؟ طاهرة. فإذا لا تشبث لجنابك بأنها نجسة وما يجوز الانتفاع ورواية التحف ورواية، ما يمكن التمسك بتلك الروايات. ليش؟ لأن تلك الروايات ناظرة إلى النجاسة، والمفروض الحيوان غير ذي النفس السائلة لا، ما لا نفس له سائلة ليس نجسا. فلذا إذا كانت ميتة وبيها منافع محللة مقصودة تستعمل دهونها كماذا؟ للتدهين من الأمراض مثلا، هسا نفرض، فهل يجوز حينئذ بيعها أو لا؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول المقتضي موجود، المانع مفهوم، أما وجود المقتضي فلفرض وجود منافع، وأما المانع مفقود فلأن المانع أحد أمرين، إما أن يكون النجاسة والمفروض هذه طاهرة، فما يمكن أن نتمسك بمن برواية التحف وغيرها، والمانع الآخر المتوهم هو قوله عليه السلام ثمن الميتة سحتون، هذا بعد ما بينا في السائلة وغيرنا في السائلة، فلا بد حتى الدفعة تقول بأنه منصرف إلى الميتة النجسة. إذا ما تقدر تصرف هذا إلى الميتة النجسة وترى أن إطلاقه تام يصلح مانعا، يصلح مانعا، فما يقدر شخص. جيد، واضح؟ فإذا المقتضي موجود، المانع مفقود. يبقى إذا أحل، إذا حرم الله شيئا حرم، هذه هنا نسوينا، فلا بد أن تجعل الأكل ليس من المنافع الظاهر، فرد شكل من الأشكال حتى يمنع من التمسك، وإلا مشكل الأمر يصير. لا، إذا كانت الأكل منفعة ظاهرة من هذه الأسماك والحيتان، يصدق إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، حتى لو أنت ما تريد تشتري للأكل، وإلا قصدك تشتري لأجل الشيء الفلاني، هذا ما يحل المشكلة، وإلا من أول نكتب يجوز شراء النجس إذا قصد منه، القصد ما يحل المشكلة، منفعة مقصودة، انظر ماذا هي. إذا حرم الله شيئا منصرفة إلى الأكل، منافع الظاهرة، لو كل منافع حرام أو المنفعة الظاهرة، مثلا أجلك الله العذرة كما تقدم، ما نقدر نقول إذا حرم الله شيئا، صحيح الأكل محرم، لكن أهم المنافع الظاهرة في العذرة ما هو؟ التسميد، ليس هو الأكل، فمنصرف عنا الحديث. أما هذا لا، أهم منافع الظاهرة من الأسماك ما هي؟ لكن ومحرم أو لا محرم، فإذا حرم الله شيئا حرم ثمن يعني مناسب قد شلون ندفعه، المهم كيف ندفع ذلك. الشيخ بعد ما طرق له. قال الثاني أن الميتتين من غير ذي النفس السائلة لا يجوز المعاوضة، يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها أو ببعض أجزائها، ينتفع ببعض أجزائها مكافي، مثل من كدهن السمك، كدهن السمك الميتة للإسراج والتدهين للأوجاع للكذا. خب يجوز لوجود عرفت هذا، لوجود بمن متعلق، لوجود المقتضي منافع، لأنه عادة إنما يجوز بيع ما يبذل من قبل العقلاء بأزائه المال، لأن بيع هو بيع مال بمال. الآن نتماشى مع هذا التعريف. وأين يبذل العقلاء المال؟ فيما كانت له منافع مقصودة لهم، إذا منافع ما مقصودة لهم ما يبذلون الأموال بأزاء، واضح هذا. لوجود المقتضي وعدم المانع، لأن هذا، لأن بيان هذا تعليل لوجود المقتضي، لأن أدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بالنجسة، هذه تبين على أنه أكو منفعة. كيف أكو منفعة؟ لأنه ما دل على عدم الانتفاع بالميتة مختص بالميتة النجسة، فإذا هذه باقية منفعة موجودة، بيان لوجود المقتضي، واضح تعليل لوجود وأما عدم المانع خوانا بيّنت، قلت على أنه المانع المتصور في مقامنا أحد أمرين، إما حيثية النجاسة والمفروض أنها مفقودة، وإما من جهة أنه شنو ورود أن عد ثمن الميتة من السحت، هذا منصرف إلى الميتة النجسة. وصرح جماعة وصرح بما ذكرنا جماعة أنه جوزوا ذلك، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه. السادسة، يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البريين إجماعا. الكلب والخنزير البريين، احترز بالبريين عن لأنهما في عداد أسماك والكذا بعد لا نحن جاي نتكلم بالنوع لنغيب عنا احنا وين جاي نحكي مؤتلمن لما يمشي الزمان بينا والأيام ننسى احنا وين جاي نبحث. احنا في النوع الأول من الأنواع الأربعة اللي ما يجوز التكسب بيها. واحد الأعيان النجسة، الكلب والخنزير مطلقا نجسان أو البري منهما، فبري لأن البحري أما الدليل على طهارته موجود وأما الأقل أصالة الطهارة، وأدلة نجاسة الكلب والخنزير منصرفة عن البحريين، عن البحريين لأنه لو سمك في الواقع لو شيء آخر لكن منصرف عن دليل النجاسة. فإحنا الآن ما جاي نتكلم عن جواز أو عدم جواز البيع من حيثية أخرى غير نجاسة. الآن هذا ما نريد ندعي أن البحريين يجوز هذا، روح اذهب بي إلى نوع آخر نرى أنه هل فيه منفعة أو لا. إذا لم يكن مما ينتفع به أيضا لا يجوز، من هذه الحيثية ماكو مانع من بيع البحريين. جيد، واضح المقصود. هذا أولا. ثانيا، فرد شيء فني، الكلب الهراش ويا البري يجتمعان، ما هو البري بهراش لا بهراش وبيصيد أما البحري هم به تقسيمات، فواضح هذا مو فرد خدشة في خب يحرم التكسب بالكلب الهراس والخنزير البريين، دليل إجماع على الظاهر المصرح. الشيخ قلبه شنو ما يقدر هو يصرح بالإجماع، لكن يقول صرح به غيري، المصرح به مو لم أره التصريح، المحكي عن جماعة. خب هسه هذا الدليل على النجاسة ما هو؟ مو هذه انت لازم مرة تريد أن تستدل على حرمة البيع مباشرة تأتي برواية تقول لا يجوز بيع الكلب، لا يجوز بيع الخنزير، أو مرة لا من خلال النجاسة ما عندنا رواية تقول لا يجوز بيع الكلب أو ثمن الكلب سحتون أو كذا. بعد ما نثبت النجاسة نتمسك بأذيال رواية تحف العقول ودعائم. إحنا أنا من حسن الحظ إحنا عندنا روايات، وإن كانت هذه الروايات قد تكون ماذا مختلفة فيما بينها، فكيف نجمع؟ الشيخ بعد ما دخل في البحث منتهين كأنه مفروغ عنه حرمة البيع بيع كلب الهراش. الكلام في كلب الصيد، في كلب الزرع الحراسة، في كلب الكذا، هذا بعد ذلك يأتي إن شاء الله في المستثنيات. جيد. خب الكلب والخنزير ما يجوز، أجزاء الكلب والخنزير يجوز أو لا؟ الأجزاء لا يقال لها كلب، جزء الكلبي، يد الكلبي كلب، الكلب دل الدليل على عدم جوازه. فهذه إذا كان فهذا الجزء، هذا الجزء المقطوع سواء أخذ من ميت أو أخذ من فهو بحكم الميت، والميتة احنا شنو ما يجوز هذا اذا ما لا لا لا منفعة في ذلك الجزء. واما اذا كان منفعة خو دليل الحرمة اخذ في عنوانه منفعة الكلب، هذا ليس كلبا. فالمناسب حينئذ اذا كانت عندنا كبرى تقول كل ما جاز الانتفاع به جاز معاوضة وبيعه، جزء الكلبي يجوز طبيعياه الذي لا تحله الحياة، اي لان اللي تحله الحياة اخذ من كلب حي او اخذ من كلب ميت هو بحكم الميت، هذا منتهين منه. اما جزء لا تحله الحياة كالشعر والكذا، خو هذا يجوز بيعه أو لا؟ يلا خو بين لي. خو شو تقول لي نجس؟ أقول لك من قال بأن كل نجس لا يجوز؟ وإحنا ما قبلنا، هو الشيخ لم يقبل رواية التحف قال معللة. كلبون خو منصرف إلى الكلب مو إلى جزء الكلبي، لا منفعة فيه ومالية المفروض له منفعة جاي مفروض. فإذا ما موجود دليل يدل على أعيد المطلب أو لا، فإذا هذا وأجزائهما يمكن أن يتأمل فيه. نقول لشيخنا الأنصاري لو شوي هنا تفصل بالقضية أجمل وألطف وأنسب. أعيد المطلب أو واضح؟ ها سيدنا واضح. قال وبالنسبة إلى العمومات التي تمنع بيع شيء من وجوه النجس، أي شنو لا منفعة فيه؟ رواية التحف معلل لأن فإن كل منهي عن أكله وشربه ولبسه ومعلل، هو الشيخ ذكر أول كان يشبث بالإطلاق ما يأتي بالتعليل، لكن في الميتة هو ذكر قال بأن الروايات العامة ما يمكن أن نستفيد منها أن النجاسة بما هي نجاسة مانعة من البيع. أي بل وكذلك أجزاء. نعم لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده جاء فيه ما تقدم في جلد الميتة. في جلد الميتة توقفنا احنا اخر شيء، قلنا الاقوى ما دام يجوز الانتفاع بجلد الميتة للاستقاء من الاذى للزارع، فيما لا يتوقف على الطهارة. ما دام يجوز الانتفاع يجوز بيعه. الشيخ هكذا انتهى. فيأتي في شعر الخنزير ما ذكرناه في جلد الميتة. نعم قلبك لا ضعيف لا يساعد على مخالفة المشهور، اكتب الأحوط وجوبا عدم. مثلا ماذا؟ ها هذا مو الشيخ ما قبله. إيه هذا ممكن البعض، بعض الفقهاء، أنا ما أذكر، بعض الفقهاء فصل قال يجوز الانتفاع لا يصح البيع، لا يجوز البيع. موسى بدينه، عيسى بدينه، ذاك لما نربط بين المسألتين؟ ما دام يجوز الانتفاع إذن يجوز البيع. لا، الدليل دل على جواز الانتفاع، وبنفس الوقت الدليل دل على، لكن ربما يقول الشيخ بأنه إنما أقول بأن تجويز الانتفاع يلازم أحسنت، يلازم جواز البيع فيما إذا لم يكن هناك دليل على تحريم البيع. إيه على التفكيك. أما إذا دل الدليل على التفكيك سمعا وطاعة. يعني أصل الملازم. إيه يعني نحن والدليل على جواز الانتفاع، دليل على حرمة البيع ما موجود، تجويز الانتفاع يؤدي بنا إلى الحكم ب جواز البيع وحلية البيع أو لا؟ الشيخ الأنصاري يقول نعم، لأن ما دام يجوز الانتفاع العقلاء يبذلون أموال، وإذا بذلوا أموال ماكو مانع من تلك المعاملة. شنو؟ أوفوا بالعقود يشملها، أهل الله البيع يشملها، هذه الأمور. يعني هذا مقصود الشيخ. الكلام بالنسبة للأجزاء الميتة ما في نوع أصحاب مثلا أنظر إلى قطعة ميتة قول أستصحب أنه كانت قبل أن تقطع أجزاء كان يحرم بيعها، كان يحرم بيعها بعنوان الكلب. إيه موسى إحنا خذنا عنوان الكلب هو ماذا المحرم بيعه. الموضوع ما في استصحاب. ها؟ يعني تغير الموضوع ما عاش فيه. إيه إيه استصحاب ما موجود. لا الكلب ما هو كلب لا يجوز بيعه، مو جزء الكلب. السابعة يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع. مو مقصود الشيخ أن غير المائع جامد كالحشيشة وغيرها يجوز، لا، لأن كلامنا وين؟ أحسنت. وفي نظره الشريف أن المسكر المائع نجس، أما المسكر الجامد ليس نجسا، ذاك يتكلم فيه في نوع آخر. فلي إيه هذا التعبير ليغر ليوهم القارئ. يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع، والفقهاء إجماعا يحرم نصا وفتوى، والفتوى بنحو تشكل الإجماع. لو قايل الشيخ نصا وفتوى يحرم إجماعا كان لعله أنسب، لعله والله العالم. وفي بعض الأخبار سأل الآن مولانا ما بينت لي فرد خبر يفيد الجواز يفيد أكيد الروايات كلها يعني على نسق واحد تحرم أو يوجد معارض. قال وفي بعض الأخبار يكون لي على الرجل. الشيخ الأنصاري يأتي برواية ظاهرها جواز المعاوضة، يريد دفع ذلك. هي حتى لو جوزت احنا كثرة الروايات المانعة تطرح تلك أرض الجدل، لكنه لا بأس فرد بأي مسيب قفر السطر باحثين أقل من سطر في الخمر ما يصير. أي. وفي بعض الأخبار يكون لي على الرجل دراهم، يعني في ذمته لي دراهم، بدل أن يعطيني دراهم إيش يعطيني؟ خمر. فيعطيني خمرا. قال خذها. خذها بعد واضح أنه يجوز أخذ الخمر وأفسدها. خذها وأفسدها. هذا خذها وأفسدها، فهذا كل شيء ما سوينا. يعني الدراهم وين تروح؟ يعني من باب الأمر بالنهي عن المنكر أخذها وأفسدها؟ لا، ظاهرها على أنه خذها وأفسدها، يعني خذها وبعد ما أكو في ذمة، لا يوجد في ذمة الطرف الآخر ماذا؟ ما تكون ذمته باقية مشغولة بالدراهم. اي هذا ظاهر فلذا ابن أبي عمير هو فسر أفسدها. قال وقال ابن أبي عمير يعني اجعلها خلا، هي أفسدها، هي مو أنا أرقها في البالوعة أو ما أدري افتح شنو ماء الكر عليها حتى تصير ماء مطلقة. لا، إفساد الخلي جعله شنو؟ تغيير الصورة مالته. ما هي أي قال هسه هذه الرواية يستفاد منها جواز المعاوضة، لأن قلنا بأنه يستفاد منها أن ذمة الطرف الآخر اللي كانت مشغولة بالدراهم الآن شو صير؟ بريئة. شلون هذه ظاهرة تجويز المعاوضة هذا تصير معارضة للروايات التي تدل على، احنا قلنا نصا وفتوى يحرم بيع الخمر والتكسب به، فلا بد من تأويل هذه الرواية بنحو تبقى غير دالة غير معارضة، يعني بنحو لا تكون معارضة للروايات المحرمة، يعني بنحو تفسرها تكون مسلوبة الدلالة على جواز البيع. كيف؟ يقول بأحد أمرين، إما بأن نقول أنت ابرأ ذمته الطرف المقابل المديون، ابرأ ذمته من الدين، وهذه الخمرة أخذها أو اجعلها خل، فأنت تستفيد من الخل، كأنه أنت أبرأ ذمته، هو رد الجميل عليك بإعطائك شيء تستفيد منه في الطرشي خل. جيد؟ ما ماكو معاملة ما موجودة، أنت أبرأ ذمته، هو ما شنو جعل تحت تصرفك خمر، اجعله خل حتى أنت الخل تستفيد منه مقابل إبراءك للذمة. بس هني يقول له مجانا، يعني أي مجانا؟ مجانا مجانا بدون أن يبرئ بالمدة بالدراهم بعد إبراء. لا، مجانا يعني مو معاوضة، مجانا مو إحنا ما أبرأ ذمته، أبرأت ذمتك، إبراء الذمة هذا مو معاملة، إبراء الذمة مو معاملة خا. معاوضة بس إبراء الذمة ما يعني تناولتها بعبارة. سؤال أنا أسألك شيخنا، أنت إذا الآن تطلب الشيخ $100 شيخ محمد مهدي، قلت له أبرأت ذمتك، هو هم ردا للجميل طلع €100 أعطاك، هذه معاوضة يسموها؟ لا، قلنا أنا هم كذلك رحم الله أمواتك، أنا هم مات مجانا. وإما لا، خذها وبعده هي الأولوية لمن؟ للدافع، وذمته بعده مشغولة لك بالدراهم، عندك انت افسدها واجعلها خلا، راح تصير مملوكة، لكن منو مالكها؟ بعد باقي الاول، بعدين اخذها مقابل الدراهم، فما راح يصير هم معاملة على الخمر. احسنت، واضح؟ قال بس هو دفع لك اياها، فدفع لي قال خذها وافسدها، لكن شلون احنا نفسر الروايه بشكل لا تكون معارضه الى الروايات القائله يحرم بيع والتكسب بالخمر؟ احنا فسرنا لك اياها باحد تفسيرين، بتفسيرين الثنيين ليس من البيع والتكسب بالخمر، لكن واحد تكسب بالخل والآخر ليس تكسبا، وإنما إبراء ذمة وبعد ذلك شنو جعل الخمر تحت تصرفك. قال والمراد به إما أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها لكن بعد أن تبرئ ذمته، أو أخذها وتخليلها لصاحبها ثم أخذ الخلق طبيعي لصاحبها، المقصود يعني لمن له أولوية وحق الأولوية إذا قلنا وكذا، لأنه هي مو مملوكة حتى صاحب إلها، هذا المقصود من الصاحب، لصاحبها ثم أخذ الخل وفاء عن الدراهم. الثامنة، المسألة الثامنة والأخيرة في مسائل النوع الأول. شيخنا بس فينا مثلا هاي قلتها فينا أن نحمل على مثلا أخذ بعنوان الاستحلال الاستنقاض كذا، أنه ما عم يقدر يحصل أمواله. مسلم مسلم هذا كمان ما منصرف إلى الذمي، ليش صرف إلى الذمي على أطلاقه حتى من المسلم، استحلال من المسلم ما له معنى. وثانيا انت تستحل شنو خسر؟ لا يعني شو دراهمك مظاهرها انه تبرأ ذمته من الدراهم، وانت اذا اخذت الخمر بعنوان الاستحلال خو تبقى يعني بعدين الطالبة بالدراهم خو ما الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة إذا توقف منافعها المحلل المعتد بها على الطهارة. أظنه هذه ما تحتاج إلى توضيح، المتنجس يجوز أكله يجوز شربه لا، لكن يجوز الانتفاع به منافع ما تتوقف على تسقي الزرع به، ماء متنجس تسقي الزرع هذا ما يتوقف على طهارة الماء، يحرم إطعام الأرض أو يحرم سقي الزرع بالماء المتنجس له، يحرم سقي الكبار بالماء المتنجس، يحرم شرب الكبار للماء المتنجس، يحرم أكل الكبار حتى الأطفال وقع الكلام فيه. جيد هذا؟ فإذن هذه الكبرى صحيحة أنه الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة إذا منافعها المقصودة المحللة مو للمنفعة اللي أنت تريدها، لا هي بحد ذاتها قابلة للانتفاع ولو أنت ما تنتفع، يعني مثلا المرق المتنجس إذا كان يمكن إعطائه لحيوان مو لإنسان، يحب تمن مرق هذا الحيوان وانت هذا الحيوان تملكه وتريد الطعمه، هسه ليش تطبخ اشتري متنجس باقل قيمه او اطعمه؟ هذه منفعه مقصوده او لا؟ هذه المنفعه يبذل العقلاء مقابلها مال او لا؟ هذه المنفعه تتوقف على الطهاره؟ لا، بالنسبه للحيوان لا تتوقف، بالنسبه للانسان تتوقف على الطهاره فيجوز. أما إذا لا انحصر الانتفاع بالعين المتنجسة، انحصر الانتفاع المقصود بالطهارة، يحرم حينئذ المعاوضة عليه، يحرم المعاوضة عليه. لذا قال لما تقدم من النبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هسا عجيب الشيخ الأنصاري كان المناسب والحلو أن يستدل قبل ذلك بأنه إذا أراد أن ينتفع راح يكون بذل المال بأزائه أكل للمال بالباطل، هذا أسهل، ترك ذاك السهل والصحيح والتام حسب نظر البعض وتمسك بأدلة ترد عليها المناقشة، لأن إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه قد يقال بأنه إذا حرم الله شيئا يعني شنو بعنوانه، بعنوان كونه نجسا بذلك العنوان، إذا حرم إذا حرم الله شيئا حرم يعني إذا كان وارد التحريم على ذلك العنوان، أضرب بالكمبيوتر طلع لي رواية تقول يحرم أكل النجس المتنجس، يعني أضرب لي، إذا تضرب شوف يحرم أكل النجس، إيه سذاك تلقى عنوان النجس وارد وتوجه له شنو؟ التفت لي شنو جاي أقول؟ توجه له الحكم الحرمة. أما المتنجس ما أكو، تدري هذا هذه القضية المكتوبة على السبورة يحرم أكل المتنجس، هذه متصيدة من مجموع روايات. رواية يسأل بها الإمام، السائل يسأل بها الإمام، يقول له الماء المتنجس، يقول له أهرقه، كناية عن عدم جواز الانتفاع. رواية بالمرق، يقول له الإمام لا تأكله. رواية ما أدري بالزيت، من مجموع هذه هم أجوا صيدوا قاعدة كلية يحرم أكل المتنجس. خو هذه إذا حرم الله شيئا، إذا تريد تستفيد منها في الأعيان المتنجسة، لابد أن يكون شنو هناك عنوان المتنجس قد ورد عليه، حتى تقول حرم الله المتنجسة فيحرم ثمنه. ما عدنا هذا، فهذا مشكل تمسك به الشيخ، قد يشكل بهذا. الدافع دافع بس نكتة. الدليل الثاني اللي أتى اللي يمكن قد يتمسك به البعض واللي الشيخ ملتفت له وما يقبله، يقول لا يصير بذهنك أن تتمسك لحرمة بيع المتنجس بماذا؟ برواية التحف، لأن رواية التحف أخذ عنوان النجس للمتنجس، وأكو فرق بين النجس والمتنجس. النجس ذاتي النجاسة، بينما المتنجس عرضي، يمكن الفرق. فإذا على كل حال نرجع، الشيخ ذكر بعض الأدلة على حرمة بيع الأعيان المتنجسة غير قابلة الانتفاع إلا بالطهارة، اتمسك بذلك بالنبوي وغيره قد يناقش، وبنفس الوقت ذكر بأنه لا يصح التمسك ببعض الأدلة لعدم دلالتها مثل رواية التحف ونحوها. قال لما تقدم من النبوي أن الله، وذكرنا على أن كان المناسب أن يتمسك بدليل لطيف قصير تام، وهو أنه ما دام العين المتنجسة ما يمكن الانتفاع في بها منفعة محللة مقصودة، فيكون أكل المال بأزاء ذلك أكل للمال بالباطل. والآية قالت ولا تأكلوا أموالكم بينكم، دليل لطيف قصير. لما تقدم من النبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ونحوه المتقدم عن دعائم الإسلام. وأما التمسك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول، شيخ المصحف بالنسبة لهذا النبوة، يعني سر النتيجة يجب أن ننظر إلى كل المتنجس متنجس لوحده، والدليل الذي يحرمه بعنوانه لا مو إن الله إذا حرم شيئا، هو شيئا شو تقول في موردنا، يعني تقول إن الله إذا حرم المتنجس، قد جيب لي دليل يقول يحرم المتنجس، يعني ما أكو ما أكو هكذا قد يقال. خبر الدعائم هم قد يناقش فيه، لأن ما ورد في خبر الدعائم هكذا، أو ما كان محرما أصله، قد يقال بأنه ما كان محرما أصله منصرف عنه، بل ربما يدعي مدعٍ بأنه لا المتنجس محرم أصله. بس هذا بعد ينبغي ماذا؟ التوقف. عنوان المتنجس محرم أصله، مفردات بعض المتنجس، هذا ينبغي البحث فيه. ضابطة كلية يعني خبر الدعامة، إلا الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من المقبول والمشروع، يعني ما يجوز بيعه هو الحلال من ما يؤكل ويشرب. فناظر إلى المفردات، يقول ها ناظر إلى المصاديق، فكل مصداق تأخذ به لا بأس. وأما التمسك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول، قول ما هو أو شيء من وجوه النجس ففيه نظر التمسك. لماذا؟ لأن الظاهر من وجوه النجس العنوانات النجسة، يعني النجاسات العشرة الكذا التسعة، ما كان نجس ذاتي لأن ظاهر الوجه هو العنوان، ما هو التعبير شنو؟ وجوه النجس. في الرواية وجوه النجس، يقول وجوه النجس ظاهر، مو الظهور حجة، ظاهر في ماذا؟ في العنوانات النجسة. خب شلون يقرب هذا؟ يقول لأن ظاهر الوجه هو العنوان. نعم، يعني يظهر من هذا التعبير إرادة خصوص النجس الذاتي. ليش احنا نطولها بألفاظ غير قد لا تكون واضحة قابل المناقشة؟ قلت يظهر من عنوان النجس النجاسة الذاتية، الوجه عفوا، من وجه النجس يعني النجس الذاتي. نعم يمكن الاستدلال على ذلك، يعني رواية التحف ما يمكن يقول بنفس هذا اللفظ، ما يمكن بهذا العنوان المأخوذ، ما يمكن وجه النجس. نعم التعليل الوارد فيه مثلا حرمة بيع حرمة أكل، عفوا عدم أكل البرتقال الحامض، ما يستفاد من لا تأكل الرمان لأن البرتقال غير الرمان، لكن يستفاد من التعليل المذكور لا تأكل الرمان لأنه هنا هم أيضا وجه النجس. في رواية التحاف منعنا من البيع والشراء بأزاء، لكن هناك فهذا ما يمكن تطبيقه على المتنجس لأنه النجس وجه النجس هو النجس النجاسة الذاتية للعرضية المتنجسات، لكن من التعليل الذي ذكر في ما بعد وهو لأنه ما أدري يحرم أكل لأن ذلك كله محرم أكله وشربه، المتنجس محرم أكله وشربه، لذا قال نعم يمكن الاستدلال على ذلك يعني على حرمة المعاوضة على المتنجسات بالتعليل المذكور بعد ذلك وهو قوله عليه السلام لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه إلى آخر ما. هسه قبل ما ننتقل إلى مطلب آخر في ذيل الأعيان النجسة، نذكر أن المسوخ وقع الكلام فيها. سيدنا الجليل كان أكو شيء يعني نفس الإشكال المتقدم، أي فما نكرر بعد، إيه بعد ما نكرر ذاك. السيد يقول مقصود على أنه لأن ذلك كله لأن ذلك إياه ذلك النجس محرم أكله. الشيخ الأمصاري يقول على أنه وكل ما كان محرما أكله، مو إلا عنوان المتنجس، أي شيء محرم الأكل. أي فبعد ذاك الإشكال ما يأتي هنا، كل ما يحرم أكله هذا العنوان، مو عنوان المتنجس حتى تقول لم يرد ذلك في الروايات. المسوخ وقع الكلام في أنها نجسة أو ليست نجسة. إذا كانت نجسة كان هناك مجال للبحث في حرمة المعاوضة عليها، لكن بشرط ألا تكون لها، لأن عنوان النجاسة إحنا ما قبلنا. أحسن، قلنا بأن رواية التحاف معللة، فالمسوخ حتى لو قلنا بأنها من الأعيان النجسة ما نحكم ابتداء بحرمة بيعها والمعاوضة، ننظر هل فيها منافع مقصودة للعقلاء أو لا. فإذا لم تكن فيها منافع مقصودة لم يصح بيعها سواء كانت نجسة أو لم تكن، وإذا كانت لها منافع مقصودة جاز بيعها سواء كانت نجسة أو لا. وإحنا رأينا أنه المسوخ ليست نجسة، فإذا كانت لها منافع مقصودة جاز بيعها، مشكلة ما موجودة. قال نعم، ثم أعلم أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها. المسوخ شنو هي؟ قردة والكذا، هي بعد ذن اللي ورده همات بالآية ومسخناهم قردة وخنازير، حتى الخنزير لكن ذاك وارد في حقه. ثم علم أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها، ولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم أو لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا. بلي ابحثها أين المسوخ في نوع آخر، أحد الأنواع التي لا يجوز المعاوضة عليها التي لا منفعة مقصودة فيها كالخنافس والمثلا الديدان، هناك يأتي البحث عنه، هناك اطرح المسوخ هل لها منافع أو ليس لها منافع. من حيث النجاسة هنا لا تطرح، لأن الأقوى عندنا هو الطهارة. الحكم هذا الحكم بالطهارة مثل الحكم على المسكر الجامد بالطهارة، لا يعني ذلك جواز المعاولة المعاملة. ابحث هناك هل له منافع أو لا. لذا قال لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا هنا هنا في الأعيان النجسة. نعم لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محل التعرض له، يعني إذا قلنا بأنه يحرم بيع المسوخ مو من جهة النجاسة، من جهة أخرى، جهة الأخرى ما هي؟ عدم وجود منفعة مثلا، يبحث هناك. لذا قال كان محل التعرض له ما سيجيء من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه، وسيجيء ذلك في ذيل القسم الثاني مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه. وأما المستثنى، احنا إلى الآن اتكلمنا في ضمن مسائل ثمانية، وتقدر تقول ثمانين، الثنين هنا صحيح، أما إذا قدمت العدد بعد مو بكيفك، لازم تخالف في التذكير والتأنيث. في مسائل ثمانية اتكلمنا عن من؟ عن الأعيان النجسة. الآن نريد نتكلم في ضمن ما استثني من ذلك. هناك أربعة أمور استثنيت، أربعة نجاسات أو متنجسات، لأن اللي ذكرناه بالمسائل الثمانية شوية صار خلط سيدنا. أول إحنا عنوننا لعله الأعيان واحد من الأقسام، الثامن مع كذا والمتنجس غير إسا سامحنا إحنا سامحنا. فالمستثنى من هذه قضية، قضية يحرم المعاوضة على النجس والمتنجس، أمور أربعة. الأول منها الكافر، الكافر الأصلي مستثنى، اللي متولد أصلا هو منعقد نطفته من أبوين كافرين، وكذلك المرتد إذا كان ارتداد عن ملة مو عن فطرة، مو المرتد الفطري، المرتد الملي. فهذان الكافران الأصلي والملي هذان مستثنيان من حرمة المعاوضة، يجوز المعاوضة على الكافر، وهذه قضية واضحة وربما مجمع عليها، بل مجمع عليها، لكن مين نحصل الإجماع؟ فرد نكتة كأنه فرد بحث جميل يقول لك من أبواب وأحكام متفرقة للفقهاء يمكن أن تستخلص إجماعا على جواز المعاملة على الكافر الأصلي والمرتد عن ملة. ربما هناك إشارة سامو بإشارة إلى الحكم، أما من تستفيد هذا جيد. هسه احنا نذكر لك فرد ست موارد هنا إن شاء الله، والبقية أنت بعد إذا أردت أن مثلا. من جملة الموارد التي يمكن استفادة جواز البيع منها أو كذا اللي يذكروه مثلا ماذا يقولون؟ استرقاق الكفار، يجوز استرقاق الكفار. استرقاق الكفار يعني يصيرون بملكك، من شؤون الملكية هو شنو؟ البيع. اثنين، إذا حربي كافر حربي إجا باع ابنه، يجوز لك أن تشتري أو لا؟ يجوز أن تشتري. فهذا معناه الكافر شنو؟ يصح بيع وشراء. يقولون إذا فرد واحد عنده كافر هو وعنده عبد كافر وأسلم، العبد يباع عليه قهرا، موجل ولا؟ فقهرا ايش وقت يباع؟ إذا أسلم الكافر، وهو إذا أسلم العبد الكافر، ويباع اختيارا أو يشترى ويباع اختيارا منه إذا بعدهم اثنيناتهم كفار. بعد من جملة ذلك الأمور التي تذكر بلي أي عتق الكافر، هذا بعد نقرأها إن شاء الله. جيد، من مجموع هذه الموارد التي حكموا فيها بما حكموا يمكن أن نطلع بخلاصة، وهي أن الإجماع قائم على جواز بيع فإذن هذا مستثنى، الكافر بيع النجس العين مستثنى، فإذن مو كل نجس العين، يعني حتى لو كانت رواية التحف تدل على حرمة البيع يمكن أن نستثني الكافر من جهة قيام الإجماع أو من جهة السيرة أو من جهة دليل موجود، المهم على جواز ذلك. تتمة الحديث وتطبيقه إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.